قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذوعاها إلا شفيا وما عن الأرض من الجنة إلا هذا. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. هذا الحديث صحيح. يقول عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر لسانا وشفتين, يعني يوم القيامة, مو في الدنيا, يوم القيامة إنه لسان وشفتين, يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. الشهادة متى؟ يوم القيامة. من استلمه بحق, قد يستلمه بباطل, من قال بحق يعني جاء تعظيما لله واتباعا للسنة, جاء تعظيما لله واتباعا للسنة. أما من جاء خلاف ذلك لا يشهد له. فمعنى يشهد له يوم القيامة, تنفع هذه الشهادة ولا ما تنفع؟ لأن الإنسان يتمنى يوم القيامة أن يأتيه ظله وأعضاؤه ومكان سجوده ومكان كذا يشهدون له أن هذا كان صالح ويعبد الله يا ربنا كذا. فقال له لسان وشفتين, يوم القيامة يشهد لمن استلم أن فلان استلم. الحديث فيه ترغيب للناس أنهم يستلمون الحجر الأسود, إن فيه ثواب. منها هذا المذكور في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الخطاب للرجال مو للنساء. الخطاب هذا للرجال ليس للنساء, لأن النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كان يتحاشين أن يطفن مع الرجال, يطفن بعيدين, ما كانوا يزاحمن على حجر ولا طفن اليماني, ما كان يعرف منهن كان يقدم العشر إلى المسل ذلك. وإنما الخطاب هو للرجال لا للنساء. وإذا كان كذلك السنة دلت على أن الحاج والمعتمر يقبله ويلمسه كل شوط, كل دوران إذا وصل إليه إن استطاع يقبله, لكن لا يزاحم, لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عمر قال إنك قوي يعني فيك شدة والناس ضعاف, فإن رأيت فجوة أو مكان استلمه وإلا كبر وانصرف, وإلا هلل وكبر وانصرف. هكذا ينبغي الإنسان لا يعرض نفسه للأذى, قد يتأذاه أو يؤذي غيره. وإذا علم الله منه الحرص والصدق أعطاه الله الأجر. والسنة أنك إذا حاذيته تستقبله بوجهك وترفع يديك أو يدك, إما يدك أو يديك, ثم تكبر ثم تمشي, بعد ذلك تستدير وتجعل البيت على شقك الأيسر وتطوف حتى تصل إليه. فإذا وصلت الركن اليماني تلمسه ولا تقبله, فإن استطعت افعل ذلك, وإن عجزت فامضي ما في تكبير حتى تصل الحجر الأسود. فإن استطعت تقبيله وإلا المسه بيدك ثم قبل يدك, وإن عجزت عن ذلك فأشر إليه من بعد ثم امضي, إذا أشرت إليه فاستقبله ثم امضي. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عثمان ابن خيثم بهذا الإسناد. ابن خثيم بهذا الإسناد. غير أنه قال ليأتين هذا الحجر الأسود ليأتين هذا الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. هذا صحيح ومعناه كما سبق فيه الترغيب للطائفين أنهم يستلموه ما استطاعوا، فإن عجزوا أشاروا وكبروا، فإنه صلى الله عليه وسلم يخبر أن له لسانا يوم القيامة يشهد على من استلمه بحق. كلمة حق يعني خلاف الضلال، فالحق هنا معناه النافع المقصود، والنافع المقصود المرغب فيه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلته في طواف فذاك هو، وإن فعلته في طواف دون مزاحمة ودون طرد الناس وإبعادهم فذاك هو، وإن فعلته في طواف مع طرد الناس ومزاحمتهم بالقوة ولكزهم بكتفيك وكعبيك ومنكبيك فهذا ما استلمته بحق، لأنه ليس نافع ولا مقصود، لأن الحق ما كان مقصودا فعله ونافع فعله، فهذا ليس مقصود فعله وليس نافع فعله. وإن استلمته في غير طواف فليس ذاك استلام بحق، فلا فيه مزية لا يشهد لك ولا غيره. إذا جاء الإنسان يتسابق لأجل أن يقبله في غير طواف لا أجر له، إلا إذا أردت طفت وصليت ركعتين وإذا أردت الذهاب إلى المسعى فأنت معتمر فقبله، فما عدا ذلك ما ورد، فتقبيله دون طواف لم يرد. هذا معنى بحق، علمنا هذا. وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره غير أنه قال ليبعثن الله الحجر يوم القيامة. نعم. وعن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى إلى الحجر الأسود فقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فإن الله عز وجل ربي ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم ورواه أصحاب السنن، وعبد الله بن سرج الصحابي قال رأيت الأصيلع تصغير أصلع، لأن عمر رضي الله عنه كان أصلع، والتصغير هنا للتفخيم، يعني التصغير أحيانا يكون لتقليل شيء وتصغيره وتلميحه، وقد يكون المقصود منه أحيانا تفخيمه وتعظيمه، فأرادنا التفخيم والتعظيم. قال رأيت الأصيلع يقبل الحجر الأسود يقول هذا القول، فقاله على ملأ من الصحابة وما أحد اعترض، كلهم سلموا لذلك وهو قول الحق. وعمر محدث ملهم، إيش معنى محدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو كان إن كان في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. محدث بمعنى يلقى في قلبه الحكمة والقول فتظهر حقا على لسانه. ولذا قال وافقت ربي في ثلاث، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية، جاءت في مسائل كثيرة ثلاث مرات وافق ربه فيه. فالشاهد هذا الملهم المحدث، أنا قلت هالكلام لما؟ لأنه سيأتي أثر بعد ذلك ما رواه أهل السنن ولا البخاري ولا مسلم ولا ذكره الصحابة. جاء واحد شيعي فوضع الكلام على لسان علي، قال لا بل ينفع ويضر، وجاء بكلام سنسمعه فيما يلي. الآن نسمع ما الذي يقوله. يقول لأقبلك، لام القسم عن التأكيد، وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. صحيح ولا مو صحيح؟ هذا ما يشك فيها مسلم أبدا. علمنا هذا؟ وليس هذا منقص لهذا الحجر النازل من الجنة، لا، لكن يعلم الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل من الحجر ومن الكعبة ومن غيره، فمع ذلك صلى الله عليه وسلم لو جاء الناس يقبلون ويتلمسون كره ذلك منه، لم يقبل ذلك منه. فلما كان هذا الحجر إنما جعله الله اتباعا للسنة وامتثالا وانتشارا لذكره وتحميده، قال الله أنا أقبله وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وإن الله عز وجل ربي. إيش دخل هالكلام؟ يعني الذي يرزق وينفع، وإن الله عز وجل ربي، ما قال وإن الله عز وجل إلهي، ها؟ قال إن الله الذي أعبده هو الذي يربني، والذي يرب العبد هو الذي يربيه، وليربيه يطعمه يطعمه ويسقيه ويسقيه ويكنه يجعل له سكن ويعيشه، فقال الذي يربيني هو الرب سبحانه وتعالى. أما هذا لا، هذا معنى إن الله ربي. علمنا معناه مضع في هذا المكان. ثم قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أنا رأيت الرسول قبل فقبلتك، ولما رأيت الرسول قبل لم أقبلك. كان شديد الاتباع، ولذا يقول ما كان الشيطان يسلك فجأة إذا رأى عمر انحاش عنه دور طريق آخر. هذا من دون الصحابة رضي الله عنه. ليس معنى هذا من أفضل من أبي بكر، لكن هذه خصائص له، خصائص له من معرفته الحق وقوته فيه رضي الله عنه. نعم، الشاهد أن عمر قال هذا القول وهو خليفة، لما قال هذا القول أسمع الناس ولا قالها في نفسه؟ أسمع الناس. لما أسمع الناس قصده فائدة ولا غير فائدة؟ قصده فائدة رضي الله عنه، وهو الملهم المحدث، قصده أن يبين للناس فينقلون عنه أيها الناس إن قبلتم الحجر فإنما تقبلونه اتباعا للسنة، أما الذي يعتقد يحكك فيه بعض لباسه عليه. وهذا ما فهم السنة ولا علم معنى الربوبية بحقه، ما علم أن الله عز وجل النافع الضار وأنه غير لا ينفع ولا يضر، ومعنى البركة حصول الزيادة والنفع. قال لا، ما قصدي إلا البركة، هي البركة هذه معناها أنك تلتمس منه نفعا وضرا. فعلم عمر وهو الملهم أن هناك من أناس يطول بهم الزمان وتغيب عنهم الحقائق ويقل العلم، فيظنون أن المزاحمة على الحجر الأسود بمعنى آخر حصول النفع الضر، كما نشاهد الناس الآن قبل أن يتم الإمام سلامه ذهبوا راكضين إليه. هم ما هم في طواف، هذا استلام بحق ولا بغير حق؟ ومع ذلك رجوا شيء آخر. فإذا كان عمر رضي الله عنه لما قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما فعل ذلك. هذا يستفاد منه أن لكل صاحب قول من رئيس وخليفة وحاكم وذو سلطان إذا جاء لموضع يبين للناس فيه حكم الله فليبين ذلك، يرشد الناس لا يجعلهم غافلين. ولذا لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة قال هذول يروحوا للشجرة ليش؟ إيش عندهم؟ قال يصلون تحتها. قال لما يصلون تحتها؟ ما قصدهم بذلك؟ قالوا لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم بايع الناس تحتها. قال اذهبوا فاقطعوها، فأمر بقطعها، ما جعلها تراث وحافظ عليها وبنى عليها، ما فعل ذلك. إيش كان قصد من ذلك؟ حسم المادة، حسم المادة من قلوب الناس. يأتي على الناس زمان يظنون أن هذه الصلاة إنما فيها كذا وحصل فيها كذا والجلوس مكان كذا والنوم فيها، فيخرج الناس عن هذا المعنى إلى معنى آخر، فيحصل في ذلك الشرك، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الموتى في المساجد وبناء المساجد على القبور والصلاة في المقبرة. بعد ما يصل الإنسان في المقبرة يقول هذا صاحب القبر أنا أدعو له، لكن يوما ما يظن أن صاحب القبر أو يأتيه الشيطان في صورة صاحب القبر يقول لا، إذا نأتي مرة ثانية وندعوه بدل ندعو له، قد يطول به السنون فينفي فيذهب ذلك المعنى من قلبه فيحصل ما يحصل. فحسم رضي الله عنه تلك المادة حتى لا يكون فيها ذلك المعنى، فما كان من أثر ديني ويعلم أن الناس يقصدونه فيتناسى الناس المعنى المقصود من أجله فيستحب أن يمحى فلا يبقى. هكذا فعل عمر رضي الله عنه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. ثم قبله فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. هذا الذي أخبرناكم به، لأن الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي هارون العبدي. أبو هارون العبدي هكذا أهل التراجم يقولون متهم كذاب شيعي. فهذا الذي وضع على لسان علي كل ما جاء شيء عن عمر أو أبي بكر أخرج علي رضي الله عنه للمناقضة، لأجل يقول لا ذاك مخطئ والصواب مع هذا، وإلا يضر وينفع لا يقال ذلك في حجر. ولذا جميع شراح أهل الحديث لما شرحوا ذلك الحديث قالوا إنما أراد عمر رضي الله عنه ذلك حسما للمادة، والناس حديث عهد بجاهلية كانوا يعبدون الأحجار، فإذا وجدوا حجرا كريما مثل هذا قالوا هذا الذي نقصده، فتخرج معاني الإيمان من القلوب ويحل محلها هذا المعنى. فجاء هذا الخبر المكذوب ووضعوه على لسان علي رضي الله عنه. نعم، اسمعوا ما يقول. نعم. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. قال ثم قال بما قال بكتاب الله عز وجل. قال وأين ذلك من كتاب الله؟ قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله بلى، خلق الله آدم ومسح على ظهره وقرره بأنه الرب وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له افتح. فقال له افتح فاك. قال ففتح فاه فالتقمه ذلك الرق، فألقمه ذلك الرق. فقال اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان زلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن. قال الشيخ أحمد: قلنا هذا الحديث بهذا الطريق لا صحة له ولا أصل له، والثابت في صحيح البخاري ومسلم الذي توافر عليه أهل العلم أنه رضي الله عنه قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. ثم الذي وضع الحديث ركبه تركيب خاطئ، قال له: بما؟ قال: بكتاب الله. قال: أين ذلك من كتاب الله؟ قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال: فمسح ظهر آدم فأقرهم فشهدوا وأخذ عليهم العهود وكتب ذلك في رق، يعني في كتاب، وقال للحجر الأسود: افتح فمك، وحطه في فم الحجر الأسود. وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولا وإذ أخذ ربك من آدم، كان من بني آدم ما قال من آدم، والحديث يقول من آدم، ما مسح الله ظهر آدم أبدا، وإنما مسح من ظهور ذريته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بنو آدم ما هو إدريس ولا هو نوح ولا إبراهيم عليه السلام، بنو آدم كل من خرج من صلب بني آدم إلى أن تقوم الساعة، أخذ الله ذلك من نطفة الرجل حين تخرج. هذا معنى أن كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يولد وقلبه سليم معترف بأن الله خالق الكون وربه، لكن لا يعلم تفاصيل ذلك، ما يعلم أن هذه طاعة وهذه معصية، من عند الفطرة هذه. فيجي اللي يربيه، فأبواه، إنما قال أبواه لأن أغلب الناس إنما يربيه أبوه، بعض الناس ما يربي أبوه، قد يأسر اليهودي نصراني، أو يأخذ النصراني مجوسي، أو يضيع فيذهب إلى ناس آخرين يعبدون الوثن، فهم الذين يحرفونه، إنما قال الأبوين لأنه الذين يربونه، فلو ربوه غير الأبوين كذلك. ولذلك لو أخذه مسلم على الفطرة هو. ولذا قلنا أولاد الكفار إذا ماتوا ما نحكم عليهم بالنار، لا، الله أعلم بما كانوا عاملين، لكن في الدنيا يحكم لهم بأحكام الكفار، بمعنى أبوه هو اللي غسله، هو يرث منه، يدفن مدافن الكفار، ما يصلى عليهم يصلون عليه، واضح هذا؟ ولذا لو أسرنا من اليهود أبناءهم وليس معهم أبوه أو أمه ونشأ بين المسلمين فهو مسلم، يحكم عليه بالفطرة، واضح؟ لكن لو أسر معه أبوه وأمه وكان هو معهم فهو محكم عليه بحكم أبيه وأمه، فهو تابع لهم في الحكم في الدنيا لا في الاعتقاد والكفر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي حين من أصلاب الرجال، حين المجامعة يأخذ من نسل كل رجل فيقرر هذا الذي سينشأ، أن الله عز وجل قررك على هذا لأن ربك هو الخالق الواحد الأحد، تقر ذلك؟ قالوا: شهدنا. وبينوا السبب والعلة، كراهة أن تقولوا أو لئلا أن تقولوا يوم القيامة لو مات الإنسان قام: يا رب نحن غافلين ما ندري. يقول: لا، أنا أخذت عليكم بأصلاب رجالكم، وهم يعلمون ذلك، يوم القيامة الإنسان يرى بغير هذه الرؤية ويعلم بغير هذا العلم، وهناك الفطرة تبين أن هذا الدين حق، فهذا الاستدلال خاطئ. وبين الذي وضعه لم يعلم معنى الآية فركب الترتيب خطأ. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر ونعود إليه إذا أحيانا الله إن شاء الله وإياكم في حصة قادمة ولعله بعد رمضان، لأن لا يدركنا رمضان إلا الدرس في يوم الاثنين والثلاثاء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل: إذا كنت في الطواف وأذن المؤذن للصلاة فقامت الصلاة ولم أكمل الطواف، فهل علي إعادة الطواف بعد أداء الصلاة أم ماذا؟ لا تستأنف، وإنما تبني على ما أنت عليه. تحرى الموضع الذي بادرته للوقوف في الصلاة، فإذا انتهيت عد إلى المكان، فإن شككت فارجع إلى مكان لا تشك فيه، ولا تستأنف إنما تبني. فإذا كنت فعلت شوطين باقي لك 5 أشواط. واضح هذا؟ نعم. امرأة تأتيها العادة الشهرية كل 3 أو 4 أيام. ذهبت المرأة اللي كانت. امرأة تأتيها العادة الشهرية كل 3 أو 4 أيام باستمرار، وأتت بعمرة، هل العمرة جائزة أم لا بد من إعادتها؟ قصد أن المرأة جاءت الحيض وهي في عمرتها، فإن جاءها الدم وهي قبل أن تنتهي من العمرة فتنتظر حتى تطهر فتغتسل فتأتي بعمرة، فإن عجزت عن ذلك ويسافر عنها رفقتها وتبقى وحيدة وتخشى على نفسها فتحلل، بمعنى تذبح شاة إن استطاعت وتتصدق بها على فقراء مكة وتمضي إلى بلدها، فيكون في ذمتها عمرة واجبة تقضيها متى يسر الله لها ذلك. والدتي حضرت لأداء فريضة الحج ولن تعمل طواف الوداع، فقال لي الرجال اعمل لها طواف وداع، وأنا هنا طواف الوداع لا ينبو أحد عن أحد. العمرة طواف الوداع فيها جائز سنة، بس لما تعرف ما في على شيء، لكن طواف الوداع لا ينبو أحد عن أحد. نعم. هل يجوز أداء العمرة عن والدتي وهي على قيد الحياة، علما بأن صحتها لا تسمح بذلك؟ هذا جائز. نعم. هل سواد الحجر أسود من ذنوب بني آدم؟ نعم. من استطاع منكم الباء فليتزوج، فجاء في حديث آخر ما معناه أن حظ أحد الفقراء على أن يتزوج، هل الحالان مختلفان؟ ما أعرف أنه حتى الفقراء على تزوج. من استطاع منكم الباء مؤنة النكاح وكلفته مهر وبيت وأثاث، الذي يستطيع يتزوج، حثهم ورغبهم صلى الله عليه وسلم على الزواج، اللي ما يستطيع عليه بالصوم، لكن فقير ما عنده وكذا الفقير ينتظر حتى يفتح الله عليه يتزوجها. هل هناك حكمة ظاهرة في جعل الكعبة على يسار الطائف؟ يقول فيه حكم ما يظهر لي معناه، لكن هكذا ورد الشعر. يقولون الدوران على اليمين أولا غير منتظم للإنسان، إذا راعى عن يمينه يرتبك، إما لأن الدورة الدموية تخالف هذا الاتجاه والعكس يدوخ الإنسان. الأمر الثاني، إذا أردت أن تسلم على إنسان تصافحه باليمنى فيقابلك باليمنى، ويمنى الكعبة ما كان عن يسارك، والطواف تحية البيت، فإذا عكست فأنك لم تأتي للإنسان عن يمينه إنما تأتي عن شماله، هذا مخالف كذلك للفطرة. نعم. هل الوقوف في الصف من أجل تقبيل الحجر الأسود بدعة؟ نعم. هذا وصلى الله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أي فعل هنا؟ فعل هنا. حول الباب. بسم الله. السلام عليكم.